كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ما يتولهم الحق بينهم من الله إن القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يكتب بأمرهم عندهم الفتح وأمرهم من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أن هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذه الآيات ينهى الله تبارك فيها عن موالاة الكفار وعن موالاة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فموالاة الكفار حرام بل تعد من الكفر بالله عز وجل، ومن نواقض الإسلام موالاة الكفار. والموالاة تتضمن المحبة والود والتأييد والمناصرة وحب اتصالهم على المؤمنين وحبهم وودهم والتودد إليهم، هذا كله يعد من الموالاة وهي محرمة، تعد من نواقض الإسلام. أما معاملتهم بالتي أحسن ومعاملة بالبر والإحسان فهذه جائزة، كما قال عز وجل: أيناكم الله الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين ولم يخرجكم من دياركم وضاقوا إحراق أزواجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فموالاتهم محرمة. أما من كان من الكفار بيننا وبينه عهد وميثاق ومعاهدة أمان فإنه يعطى له عهد، يعطى له عهد. وأيضا إذا كان يعامل في معاملة ما فيعامل بالإحسان والبر، قد قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولكن المحرم هو الموالاة، أن يحبهم أن يحبهم وأن يتودد إليهم وأن يناصرهم يناصرهم على كفرهم أو أن يحب نصر مناصرتهم على المؤمنين أو يفرح بذلك، فهذا يعد من الموالاة. ويتفرع على الموالاة أشياء كثيرة حمل راياتهم ورفعها والتفاخر بها ونشرها وإشهارها والدعوة إليها، هذا يعد مما يتفرع عن الموالاة. فلا يجوز موالاة الكافر سواء كان من الكتاب أو من غيره. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، كما قال عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم المنافقين هم فاسقون. فالكفار بعضهم أولياء بعض وإن كانوا يختلفون في الكفر وملله، لكن تجاه المسلمين فهم شيء واحد، يتولى بعضهم بعضا في معاداة إسلام المسلمين. ثم قال عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا دليل الكفر، هذا دليل كون الموالاة تعد كفرا وتعد من نواقض الإسلام. الذي يتولهم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم المعتدي الذي لا يضع شيء في محله، فمن ظلم اعتدى وجاوز حد الله جل وعلا، فالله عز وجل كما قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا قد رغب عن البداية وسلك غير طريقها. ثم قال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ترى الذين في قلوبهم مرض شك وريب من النفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاة الكفار ومودتهم ظاهرا وباطنا ويتعللون أنهم يخشون من الدائرة من أن تدور الدائرة عليهم. فترى الذين في قلوبهم مرض شك وريب ونفاق يسارعون فيهم يودونهم يحبونهم ويوالونهم ظاهرا وباطنا ثم إذا ذكر لهم ذلك يتعللون فيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني ربما تدور الدائرة علينا فنصير مضطهدين من هؤلاء فإذا ما توددنا إليهم فنربح ونأمن مكرهم وشرهم فإنما نشارع فيهم ونتودد إليهم ونودهم ونحبهم من باب أنه إذا دارت علينا الدائرة وكان لهم الظفر فإنهم لا يعتدون علينا. فترى الله فترى الذين في قلوب المرض يسارعون فيهم يقولون أخشى أن تصيبنا دائرة أي أن يعني تصير لهم الغلبة ويصير لهم الظفر أي يظهر الكافرون بالمسلمين فيكون هؤلاء عندهم أيدي عند هؤلاء الكفرة فيأمنونهم ولا يقتلونهم ولا يعتدون عليهم. وهذا كان فعل أهل النفاق كأبي بن سلول ومن كان على شاكلته. ولهذا قال عز وجل: فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فعسى الله أن يأتي بفتح الفتح المبين للمسلمين ونصرتهم على الكافرين. قيل المراد به فتح مكة وظهور الإسلام ومجيء الناس إلى الدين هذا ودخولهم فيه أفواجا أفواجا أو أمر من عنده أن يقضي الله عز وجل أمرا من عنده. قيل أن تضرب الجزية على اليهود والنصارى فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يصبح هؤلاء الذين تولوا اليهود والنصارى هؤلاء المنافقون الذين تولوا اليهود والنصارى فيصبح على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين على ما صدر منهم من موالاتهم لليهود والنصارى. ثم قال عز وجل: ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هنا ويقول الذين آمنوا قرئ بقراءتين ويقول عطفا على السابق فعسى الله أن يأتي بفتح ويقول فهي معطوفة على السابق ولهذا قرأها القراء لقراءتين العطف بالرفع ويقول والعطف بالقصر على أن يأتي فيكون معطوف على السابق وقرئ بدون واو وهي قراءة المدينة قراءة نافع. يقول الذين آمنوا على الابتداء والاستئناف على الابتداء والاستئناف. فقال عز وجل: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قيل هذه الآية نزلت في يوم أحد في وقعة أحد ويعني أن يعني في قصة أبي ابن أبي سلول وذلك أنه ذكر أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه له موالي من اليهود وهم كثر فقال إني أقرب إلى الله ورسوله منهم وإنما أتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي سلول أنه رجل يخاف الدوائر فلا يبرأ من موالي من ولاية هؤلاء لا يبرأ من موالاتهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب ما فرحت به من ولاية اليهود على عباده الصامت فهو لك دونه فنزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا النصارى اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية هذا ذكر في سبب النزول، وأن أبي بن سلول لم يريد أن يتورع من موالين الذين هم من اليهود والنصارى ويزعم ويدعي أنهم يناصرونه ويدفعون عنه ويعاضدونه، كما جاء في رواية أنه قال: قد منعوني من الأحمر والأسود فتحصلني في غساله واحده اني امرؤ اخشى الدوائب. قال عليه الصلاه والسلام: هم لك. فقال صلى الله عليه وسلم: هم لك. وقوله فعسى الله ان ياتي ويقول الذين امنوا بالرفع ويقول على الابتداء وبالنصب على العطف على قوله تعالى: فعسى أن يأتي الله بالفتح أو أن يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسمتم بالله جهد إيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هؤلاء الذين تقولون أنه إذا كانت عليكم الدائرة فإنهم يكونون معكم، فهؤلاء لا وزن لهم وإنما مآلهم النار، فإنهم قد حبطت أعمالهم وأصبحوا خاسرين، أي في الدنيا والآخرة ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي ذو قوم يحبهم يحبون أذلة على المؤمنين عزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يطع الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فأخبر جل وعلا هنا بعد أن ذكر النهي عن موالاة الكفار وأن الواجب هو موالاة المسلمين، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي قوم يحبهم ويحبونه، يعني كما قال عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فيبين عز وجل غناه وعظمته وأنه غني عن عباده وأنه فقراء إليه. فإذا ارتد هؤلاء المؤمنين المسلمون فالله عز وجل سيأتي بأقوام آخرين خيرا منهم. من يرتد منكم عن دينه، والردة هو الخروج من الإسلام إلى الكفر، وهي تقع بالاعتقاد وبالقول وبالفعل، فقد يرتد المسلم بقوله وقد يرتد باعتقاد وقد يرتد أيضا بالفعل. فسب الله جل وعلا وسب الدين يعد كفرا، والاستهزاء بالدين يعد كفرا، والسحر يعد كفرا، واعتقاد أن الإنسان لا يلزمه أن يتحاكم إلى الشريعة يعد كفرا، واعتقاد أن هناك هدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعد كفرا، وكذلك صرف نوع من أنواع العبادة التي يختص بها الله جل وعلا يعد من الكفر، والحكم بغير ما أنزل الله فإنه في بعض صوره يعد كفرا، واستحاق من الطاغوت يعد كفرا. فهذه من النواقض التي تنقض إسلام العبد، فقد يكون باعتقاد كان يعتقد أن الولي الفلاني له النفع والضر ويتصرف في الكون، أو يعتقد شيء من الأمور تتصرف في الكون، يعتقد بعض النجوم لها تصرف التأثير، أو يعتقد ذلك في عالم من العلماء والأولياء الصالحين والأتقياء، أو يعتقد ذلك في ميت. ومن ذلك القول أيضا كسب الله وسب الدين وسب القرآن والكلام بما فيه السخرية والاستهزاء في الدين، وكذلك بالأفعال، أن يسجد للصنم، يعني ما يمكن أن يسجد للصنم إلا وهو كافر بالله جل وعلا، أو أن يرمي المصحف، أو أن يقضي حاجة على المصحف ويتبول عليه، أو أن يدوسه برجله ونحو هذا ونحو، أو أن يحمل الصليب، أن يرفع الصليب على صدره فيحمله، هذا من الفعل ويعد كفرا. فالردة الخروج من الإسلام من الكفر، والمجيء بناقض من نواقض الإسلام. وحكم المرتد القتل، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، خلافا للأحناف الذين قالوا أن المرأة لا تقتل إنما تحبس حتى ترجع إلى الدين، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان لهذه أن تقاتل أو أن تقتل. وكون النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى غزوة أرسل سرية ينهى عن قتل النساء، لكن إنما ينهى عن قتل النساء ما لم يقاتل والمعتزلات والسبايا، لكن لو جاءت المرأة تقاتل بسلاحها مقبلة غير مدبرة فهذه تقاتل لأنها تقاتل، فإن أدبرت فقد تركت، وإن كان في خبائها وإنما تداوي الجرحى وتفعل كذا فلا تقاتل ولا تقتل. وأما في الردة فحكم غير ذلك، فالحكم مستقل: من بدل دينه فاقتلوه. فمذهب الجمهور أقوى. فإذا ارتدتم ولم تنصروا دين الله جل وعلا وتركتم دين الله تعالى وخرجتم من الكفر فهذا لا يضر الله عز وجل، فلا تضروهم فتضروه، بل إنه عز وجل يذهب بكم ويستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه يستبدلهم، فيذهب بكم ويأتي بآخرين يحبهم الله عز وجل وهم يحبون الله تبارك وتعالى. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، يخفضون جناحهم للمؤمنين، يتذللون لإخوانهم المؤمنين، لا يتكبرون عليهم، لا يتوقعون عليهم. أعزة على الكافرين، أهل عزة ومنع وترفع على أهل الكفر، يجادلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجادلون ويقاتلون في سبيل الله عز وجل لا يردهم عن ذلك شيء، بل هم يقدمون على ذلك ولا يخافون بالله لومة لائم، لا يخاف شيئا بل هو مقدم على ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا وصف عام يشمل جميع من تتوفر فيه هذه الصفات، وبعضهم قال هذا المراد به نزلت في الولاد القريش، وقيل المراد فسوف يأتي له بقومه هو أبو بكر وأصحابه، وقيل هم قوم سبع، قيل من أهل اليمن، وقيل أهل القادسية، وقيل غير ذلك. وهذا في الحقيقة ذكر أمثلة تتنزل عليها هذه الآية وهذه الأوصاف، وأنه أقوام يحبون الله ويحبهم الله، وأذلة على المؤمنين أعزة الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يقدمون لا يخافون لومة لائم. فهذا هؤلاء المذكورون هؤلاء أفراد من هذا الوصف، وإلا في الآية تعم بلفظها كل من اتصف بهذا الوصف العظيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ويخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ممن اتصف بهذه الصفات، أن يحب الله جل وعلا فيحبه الله، أن يكون دليلا لإخوانه من المؤمنين، عزيزا عن الكفار، يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل فضله عظيم واسع، وإن كثر هؤلاء فإنه يسأل بفضله، وهو عليم بمن يستحق ذلك، وهو عليم بمن يستحق ذلك سبحانه وتعالى، فيعلم من يستحقه فيعطيه إياه، ومن لا يستحق ذلك فيحرمه إياه. ثم قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ليس اليهود بأولياء لكم، ولا النصارى، ولا الكفار، ولا المشركون، كما فعل أولئك المنافقين أو أولئك المنافقون الذين اتخذوا بعضا من اليهود والنصارى أولياء، ويزعمون أنهم يخشون الدوائر. فقال عز وجل: هؤلاء ليسوا بأولياء، إنما ولي المؤمن الله ورسوله وأهل الإيمان، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء هم أولياء المؤمنين، كما ذكر جل وعلا في آخر سورة الأنفال، في آخر سورة الأنفال وفي غيرها من المواضع. وهؤلاء المؤمنون أوصافهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا وصفهم، أنهم يقيمون الصلاة وأنهم يؤتون الزكاة وأنهم أهل الركوع، إشارة إلى كثرة صلاتهم وركوعهم وسجودهم لله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى: وهم راكعون، ليست في موضع نصب على الحال من الضمير في يؤتون الزكاة، فليس هذا المراد، وإن كان بعضهم روى في ذلك أحاديث وهي ضعيفة، وأن المراد بذلك علي رضي الله عنه، وأنه كان راكعا فمر عليه سائل يسأل فتصدق به، تصدق عليه بخاتمه وهو راكع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنزل الله عز وجل فيه: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين أعطوا الصلاة وآتوا الزكاة وهم راكعون. وهذا لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه شيء، وإن كان علي رضي الله تعالى عنه ممن يفيه هذا الوصف، فهو من أهل الصلاة والزكاة ومن أهل الركوع والإكثار منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما كونه خاص به رضي الله تعالى عنه فلا يصح في ذلك شيء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي مع صلاتهم وأدائهم الزكاة، فمع ذلك هم أهل كثرة للركوع والسجود. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالذي يتولى الله عز وجل ورسوله وأهل الإيمان فإنه تبارك وتعالى يؤيدهم وينصرهم، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون الشهادة. وقال عز وجل: وإن جندنا هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون، حزب الله تبارك وتعالى الذي اعتصم بالله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كل من تسمى بحزب الله فهو من حزب الله، ليس كل من تسمى بحزب الله فهو كذلك، وإنما حزب الله جل وعلا هو الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى برسوله عليه الصلاة والسلام، وجعلوا الصحابة قدوة لهم وأسوة لهم. أما من يسب الصحابة فليس هؤلاء من حزب الله تبارك وتعالى أبدا، بل هم من الحزب الثاني المقابل. فالذي يسب الصحابة ليس هو من أولياء أو ممن تولى المؤمنين. والله تبارك وتعالى قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. وأول الناس إيمانا هم الصحابة، أول الناس إيمانا هم الصحابة. الذي يسب الصحابة كيف يكون وليا للمؤمنين؟ أبدا، بل هو ولي للمنافقين والكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفارا أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا الذين من الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهذا تنفير من أعداء الإسلام ومن أهل هؤلاء الأعداء من أهل الكتاب ومن المشركين وغيرهم الذين يتخذون أفضل ما يعملون العاملون وهو شرائع الإسلام، يتخذونها شكريا شكريا وهزوا. فلان يتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من كفار اولياء. كيف يتولون هؤلاء وهم اذا راوكم تصلون او تنادون الى الصلاه او تركعون او تسجدون يستهزئون بكم ويسخرون بكم. فيقول احدهم كيف تعلو اسي راسي، يقصد بذلك انه اذا سجد كان راسه في الارض وكان اخره او من قرته اعلى على راسه، فيستهزئ بالصلاه ويسخر. واذا سكت النداء ايضا استهزئوا بذلك وبذلك الصوت وسخروا منه. فهؤلاء كفار، فكيف تتخذونهم اولياء وهم يسخرون ويستهزئون ويضحكون من الشرع اعظم الشرائع التي تعملونها ومن الاعمال العظيمه الصلاه لله عز وجل والنداء اليها. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، وفي قراءه هزوا يعني استهزاء وسخريه، كما قال عز وجل في اخبار المنافقين: واذا اخذ الذين امنوا قالوا كذا واذا قالوا الى شياطين قالوا انما نحن مستهزئون، يعني نستهزئ بهم نستهزئ بهم هزوا ولعبا سخريا ولعبا. من الذين هم مكتب من قبلكم كفار اولياء ومن يتق الله ان كنتم مؤمنين. هذا تخويف وتحديد، اتقوا الله، خافوا الله جل وعلا. وكيف تتخذون هؤلاء اولياء؟ فان كنتم مؤمنين فاتقوا الله عز وجل ولا تتخذوا الاعداء اولياء، كما قال تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. هنا بالايه تطرح بالتحليل ويحذركم الله نفسه، وفي هذا موضع قال: واتقوا الله ان كنتم مؤمنين، وهذا ايضا فيه تحذير ووعيد وتهديد. واذا ناديتم من الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا، اذا سمعوا النداء الداعي الى الصلاه اتخذوا ذلك هزوا ولعبا هزوا ولعبا. وهذا من صفات الشيطان واسبابه الاستهزاء والسخريه من العبادات العظيمه ومنها الصلاه والنداء لها، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ليست لهم عقول وليست لهم ألباب، إذ كيف يتخذون أفضل الأعمال سخرية وهزوا ولعبا. وقد روى الإمام مسلم وغيره صحيحه من حديث عبد الله بن محيريز أنه كان يتيما في حجر أبي محذورة، فقال: قلت لأبي محذورة: يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأديني فأخبرني. قال: فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم، خرجت في نفري وكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الوقت الذي قفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطرق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكهون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فصرخوا يحكون هذا الصوت ويستهزئون به. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بصوته وسخريته، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، يعني يسخر من الألام، فأشار القوم كلهم إليه وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسه أبو محذورة وقال: قم فأذن. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكره النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأذى، وسمعه فصار يسخر منه يصرخ ويسخر منه. فجاء به نفسه وقال قمت أدري، فقام وهو يكرهه ولا يعني في ذلك شيء. فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال قال ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني شرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على معصية أبيها والمحذورة ثم أمرها على وجهه وبين ثدييه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرة أبي محذورة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بما الله أكبر. قال مرني بالتأذين بما يعني لقيه وسمع الأذان فصار يصرف ويسخر به. فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالأذان فقال قمت وأنا أكره الرسول صلى الله عليه وسلم وأكره الأذان فما إن كفر الأذان حتى صار يريد أن يكون مؤذن مكة يريد أن يكون مؤذن مكة. فقال مرني بالتأذيب مكة. فقال قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على أتاب التأسيس عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيري. يعني هذا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة حفيد أبي محذورة حكى له هذه القصة عبد الله بن محيري ويقول هو أن كل من أدركته من أهلي قد حكى لي عن جده وهو أبو محذورة بنحو ما حكاه عبد الله بن محيري. نعم. وقد رواه يعني مسلم وذكر أن أبا محذورة كان مؤذنا أو أحد المؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا للأربعة وهو مؤذن مكة ومجدد أيامه رضي الله تعالى عنه والله وصال به المقام كان هو المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء ذكر التكبير في أول الأذان مرتين لكن في رواية أخرى أنها أربع مرات. ولهذا رجح كثير من العلماء التأذين بأربع قال هو الأرجح لأنه هو الذي أذنه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة. فقال أبو محذورة فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فرجح الأربع فرجح الأربع تكبيرات. وأما من رجح تكبيرتين فقال نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم أذن أبو محذورة لكن القصة تدل على أنه كان كارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كارها للأذان فإنما كرر له النبي صلى الله عليه وسلم التكبير أربعا تكبير بعد تكبير حتى يستقر ذلك في قلبه فهو كان أحوج إلى التكبير من غيره ولهذا كرر له التكبير أربعا. نعم. والأذان وارد بالصيغتين بالأربع وبالثنتين وكما قال الإمام أحمد السنة التكبير بهذا وهذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.